مصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب يصح أن نسميه أو نوسمه بباب الخوف، أو ما جاء في الخوف، زي ما لوكا ممكن نسميه أيضا باب المحبة وما جاء في المحبة. كل منزلة الخوف، كلام من مدارج السالكين، يقول: وهي من أجل منازل طريق إياك نعبد وإياك نستعين، وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. الخوف فرض على كل عبد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون. والأمر في القرآن دائما الوجوب إن كنتم مؤمنين، بل وهو شرط من شرائط الإيمان. الخوف من الله شرط من شرائط الإيمان من حيث أصله. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهله، أي مدح أهل الخشية والخوف في كتابه، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقدم بأول صفاتهم بأنهم إيه؟ من خشية ربهم مشفقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق، الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات. مين؟ الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. فقال فيها: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليه. عملوا والله بالطاعات، الطاعات بالألف واللام، يعني إيه؟ المشروعة بشروطها بإخلاصها، واجتهدوا فيها، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وخافوا أن ترد عليهم. وبلغ من شرائط الإيمان ومن علامات الإيمان، أثنى عليهم فقال: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أنا شرحت الكلام ده قديما لما كنا بنتكلم على أن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة. عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن يجمع إحسانا وخشية، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. واعلم أن الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، وردت في الكتاب كله في محل الكلام على الخوف. تجد الله عز وجل في موضع يذكر الخوف، وفي موضع يذكر الخشية، وفي موضع يذكر الرهبة، وفي موضع يذكر الوجل. فهي ألفاظ متقاربة غير، يعني مش هي مش نفس المعنى، مش اللي هو الخوف والخشوة، هم متقاربين في المعنى لكن مش هم حاجة واحدة. اكتب بقى عندك عشان تعرف كل حاجة لوحدها. فالخوف واضطراب القلب، الخوف واضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. الخوف واضطراب القلب وحركته من تذكر الايه؟ المخوف. وقيل هو، وقيل هو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. مين يقول لك مثلا ايه ده بيت وقع في حريق في كذا، تجد ايه القلب بينقبض، ولما بيستشعر هذا المكروه بيطلب الهرب منه والنجاة منه. يبقى ده الاحساس هو اسم الخوف اللي هو الهرب، هرب القلب من حلول المكروه، مش بعد حلول المكروه، من حلول المكروه. واضح؟ طبعا هرب القلب ينعكس بقى في الجوارح بانها ايه تضطرب اخرى، لكن الخوف اصله مقام من مقامات الايه القلوب العبودية. نعم، لكن هو من محله فين؟ القلب. والخشية، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، فإن الخشية للعلماء بالله. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله ها من عباده العلماء، يعني أكثر الناس خشية في خلقه عز وجل منه العلماء. فهي خوف مقرون بمعرفة، خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. مش وأشدكم له خوف، لأنه أعلم الناس بالله. وفي رواية إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. واضح؟ يبقى العلم هو اللي خلاه أشد إيه؟ خشية، لأن الخشية خوف مع معرفة. فالخوف حركة والخشية انجماع. الخوف حركة في جنبها هلع، والخشية انجماع وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك من قصين مما يكره أو مما يخاف له حالتان. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك من قصين مما يكره أو يخاف له حالتان. الأولى حركة للهرب منه، حركة للهرب منه. هنا منه دي الضمير عائد على ايه؟ من العدو او السيل او الخوف او النار او الاسد، او حركة للهرب منه، وهي حالة الخوف، لان الخوف في حركة. والثانية، حالة الثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل اليه فيه، وهي الخشية. سكونه وقراره في مكان لا يصل اليه فيه، وهي الخشية. والتقريب المعنى الخائف يتحرك فحسب، يجري شمال يجري يمين، المهم ان يتم يجري، أما القاشي لأن الخوف بمعرفة يتجه إلى المقام الذي يأمن فيه ويسكن ويستقر، عارف يروح فين وجاي منين. واضح؟ يعني مثلا واحد ايه الحق في شيء معين بيخوف او بكره يعمل ايه؟ يجري، يمكن يجري لغايه يمكن من خوفه بانه فيتم انه يهرب، هو مش عارف يعني يهرب انه يهرب، فممكن يتم ايه يجري، يجري يعني يتحرك الحركه اللي ايه اللي جاب مجهود شديد ونتائج قليل. لكن اللي عنده خشيه لانها خوف بالمعرفه يتحرك حركه فيها الوصول لسبيل النجاه الذي فيه ما يكون حركه، يبقى هذا مثلا ايه يذهب من المكان ده للمستقر ده للوقر ده للمكان ده. طبعا ده لما ده في الحس، لكن في العبوديه بقى الخائف هارب، الخائف تجده ايه اهو يستغفر اي حاجه يلاقيها قدامه يعملها، اما الخاشي يعرف مواطن السلامه فيعرف الموطن ده فيه اجر اكثر من ده، والموطن ده فيه سلامه اكثر من ده، والموطن ده فيه بعد عن المهالك اكثر من ده. واضح؟ ولذلك قال الخوف العوام والخشيه العلماء، عشان كده ذكرها من مش منما يخاف من عباده انما قال ايه يخشى. واضح المعنى الفرق يعني من حكايه الحركه والسكون. والرهبه فهي الامعان في الهرب من المكروه، الامعان في الهرب يعني ايه؟ مثلا قالوا له في سيل فقعد يجري لحد 100 كيلو، طبعا السيل ايه بقى بعيد قوي، مش ايه مش يسكت بقى، لا يدور على كمان 2000 كيلو عشان يدخل في مواطن امان قوي، بحيث ينقطع الصله بينه وبين المخوف وبين ايه، فيمعن في الامن من المخوف، يمعن في فيزيد ايه يزيد بعد. واضح؟ والرهبه فهي الامعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبه التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. الرهبه هي الامعان في الهرب من المكروه وهي ضد الرغبة. ايه هي الرغبة بقى؟ التي يسفر القلب في طلب المرغوب فيه. واضح؟ فزي ما هو بيمعن في الهرب من المرغوب مكروه، بيمعن في الايه؟ في طلب المرغوب. وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، بين الرهب والهرب يجمعها الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليد الكلمة على معنى جامع، يجمعها الاشتقاق الأوسط، فهرب ورهب، الرهب والهرب من حيث الحروف هما حروف ثلاث حروف هما ده مشتق من نفس حروف ده، صح؟ يسموه الاشتقاق الاوسط لما يجمع الحروف تبقى الحروف السبت الاصليه لكل كلمه واحده مع تغير ترتيبها زي جذب وايه وكده. واضح؟ وزي كسب وسكب. فهنا ايه لكن في المعنى ايضا في بينهم اتصال، مش بس في الاشتقاق اللفظي اللي هو تركيب الحروف اللي هو الرهب والهرب، لأن الرهب هرب والهارب راهب، مش كده؟ الهارب يهرب ليه؟ لما يرهب شيء، فهرب رهبة، فمن رهب هرب، مش كده؟ من رهب هرب، مش كده ولا ايه؟ ومن هرب فهو ايه؟ راهب لشيء هرب منه، ولا يبقى بيهرب وهو آمن؟ بيهرب لازم في حاجه بيهرب منها. والوجل ورجفان القلب. هو رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه. رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه. يعني عندما يذكر من يخاف سلطانه تجده ايه؟ يوجد يرتجف وينصدع لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته او لرؤيته. يعني اما لرؤية من يخاف سلطانه وعقوبته او لذكره بس. يعني يقال له ايه؟ حذر السلطان فيرتجف او يشوفه. والله المثل اعلى. والهيبة فخوف مقارن للتعظيم والاجلال. الهيبة خوف مقارن للتعظيم والاجلال. واكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. نمنع عليه حب الهيبة والتقديس. المهابة والتقديس الكلام ده. واكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. والاجلال هو تعظيم مقرون بالحب. هو تعظيم مقرون بالحب. يعني لا تسمى انك لمن نقول احنا ذي الجلال لانك تعظم تعظيما ليس تعظيم القهر والجبروت والمخاف الباطش. بل هو ايه؟ ايوه. وعلى هذا جمع التعريفات كلها بقى. فالخوف لعامة المؤمنين. الخوف لعامة المؤمنين سواء إيمانه ضعيف إيمانه قوي كله بيهرب وكله بيتحرك. والخشية للعلماء العارفين. والهيبة للمحبين. والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة. والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي رواية: خوفا. وقال: لو تعلمون ما أعلم. بالك بقى على قدر العلم هو بقى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. يبقى كأن ايه؟ العلم هيزيد مع الخوف، هيزيد مع الخشية. خليك معايا. ليه هو بقى احنا بنضحك اكتر؟ عشان لا نعلم علمه. فكأن هناك تناسب طردي بين الخوف والايه؟ والعلم. لو تعلمون ما اعلم. يبقى ليه هو اشد الناس خشية صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لان هو اعلم الناس برب العالمين صلى الله عليه وسلم. إني لأعلمكم بالله وأشدكم لا خشوة. فيه وفي الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا رحمك الله، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى أعالي الأرض تجأرون إلى الله تعالى. طبعا عدم الضحك وعدم التلذذ بالمباح والخروج وترك المبايت وترك السكون وترك الراحة والخروج، كل ده نتيجة لإيه؟ لأننا نخاف شيئا ونريد أن نهرب منه، فتركنا كل ما أشغلنا إلى ذلك. متى يكون هذا القدر من الخوف؟ على قدر العلم. على قدر العلم. نعم. فصاحب الخوف يلتجئ الى الهرب. صاحب الخوف يلتجئ الى الايه؟ الهرب، كما قلت، الحركة والامساك. وصاحب الخشية يلتجئ الى الاعتصام بالعلم. يعني صاحب الخشية يهرب وأي حاجة يبطلها، يقول إيه بلاش، أحسن يكون فيها، أحسن يكون فيها، ده لما يكون في خوف. وصاحب الخشية يلتجئ إلى العلم، ومثلهما مثل من لا علم له بالطب، كمثال يقرب المعنى، ومثل الطبيب الحاذق. فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب، يقول لك إيه بلاش وخلاص، نبعد عن ده ونبعد عن ده عشان ما نجيناش المرض. والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء، لم يعرف إن إيه مفيش مهرب. قال بعض أهل العلم: الخوف صوت الله يقول به الشاردين عن بابه. الخوف صوت الله يقول به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر. وكل أحد إذا خفته هربت منه، إلا الله عز وجل هربت إليه. كل أحد إذا خفته هربت منه، عشان احنا قلنا ان ايه، انك بتتحرك بعيد عن الايه، عن المخاوف منه، إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك نعم، فإنه إذا خفته هربت إليه. فالخائف من ربه هارب إلى ربه. الخائف من رب، أما الخائف من ربه هاربا إلى الشياطين أو إلى الجن أو إلى القبور، يبقى ده إيه؟ ليس بخائف من ربه. الله يفتح عليك، يبقى هو خائف من القبور والجن فلذلك هرب إليه. وقال بعضهم: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال بعضهم: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. إذا سكن الخوف القلوب كما سكن في قلب ماعز والغامدية، فأحرق مواضع الشهوات منها، حتى أنهم زهدوا في الدنيا وما فيها، وطلبوا الحد الذي فيه هلاكهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح، فلا مكان أصلح من الجنة. بمكان صالح، نعم، لا تغتر بمكان صالح فلا مكان أصلح من الجنة. ولقي فيها آدم ما لقي، يعني لا تغتر بأنك تقول إني في أصلح مكان، وأني ما دمت في هذا المكان فلن أزل ولن أفتن، فإن آدم قد لقي في الجنة التي أصلح مكان في الكون ما لقى. يعني لا تركن إلا إلى الله، يقصد بهذا يعني. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي، يعني ما تركنش تقول إيه إن أنا الحمد لله عمل كتير وبعمل كتير، فإن ده إن إبليس والعياذ بالله وصل إلى شوف بعد إيه، بعد ما. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعان بن باعوراء لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظم، إن صح هذا يعني، واضح؟ يعني شوف كان عنده علم كثير. ولا تغتر بكثرة العلم، ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعان ابن باعوراء لقى ما لقى وكان يعرف الاسم الأعظم. ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم وتقول يا بختي أو مثلا يا ما لي بهم وهم قوم لا يشقى بهم جليسهم. ويقول لا تغتر، مش يقول يعني لا تفرح بذلك أو يعني تستبشر به، لا بأس، لا ترك، لا تغتر، حيث يكون هذا صارفا لك عن القضية الأساسية. فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. والخوف ليس مقصودا لذاك، الخوف الذي ينبغي، الذي هو فرض على كل أحد ولا بد من وجوده في قلب العبد، ليس مقصودا لذاك. الرعد لذات الارتعاد، والخوف لذات الخوف، والارتجاف القلب لذات الارتجاف، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. قصد ايه؟ الوسائل. فانت كتقصد الوسيلة لما يترتب عليها من مقصد المقاصد، اللي هو ايه؟ رضا الله عز وجل وفعل ما يرضي. ولهذا يزول بزوال المخوف، ولهذا يزول بزوال الايه؟ المخوف. فان اهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو كان الخوف مطالب المطلوب لذاته كان يبقى اهل الجنة، لكن المحبة مطلوبة لذاته، وده الفارق بقى، لأن أسباب المحبة ومقتضياتها تظل موجودة حتى أنهم يزدادون حبا على حبهم. واضح يا إخوان ولا مش واضح؟ والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات. رحمك الله. الخوف يتعلق، يعني أنت تخاف لتفعل، بينما أنت تحب ذات الله وصفاته فلا يزول ولا تقل بل تزيد. ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف. يزول الخوف وتزداد المحبة، لأن دي مرتبطة بالأعمال، والجنة دار إيه؟ حساب لا عمل فيه، فانقطع موجبها. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامها، وإن كان الكل مطلوب. واعلم أن الخوف الصادق المحمود وما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، ليس الخوف باللسان الكاذب، وليس الارتعاد والبكى ودمع العيون وأنت قائم على معاصي الله، فتلك إيه؟ عيون مرائية ودموع التماسيح، لأنها ما أسمنت ولا أغنت من جوع. واضح؟ والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. يعني لو انك انت الخوف وصل الى اكثر من مجرد البعد عن المعصية والبعد عن محارم الله، يبقى دخل مراحل القنوط واليأس، وهذا ممنوع. فكأنه ايه؟ طرف بين واسطتين، بين لا خوف وبين القنوط واليأس. واضح؟ وصدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا، لأن لو ظاهر بس لا بتخاف الناس، تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. واعلم أن القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر الذي يطير إلى مستقره. فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سمم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر فلا حياة فيه، ومتى فقد الجناحان فهو أرضة لكل سائد وكاسر، أي شهوة أي فتنة. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف، على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. استحبوا أن يقوى في الصحة وفي الحياة وفي القوة جناح الخوف فيكون صوت دافع إلى العمل، وعند الخروج من الدنيا يحبون أن يغلب جناح الايه الرجاء، لانه يحب لقاء الله، وفي نفس الوقت مقلم ومذنب ولا حول له، مفيش طريق للعمل بقى، انت في العافية، امامك الاستغفار والتوبة والانابة والدفع بالتي هي احسن. لكن عند الموت قوي جناح الرجاء وزكي جانب الرجاء على ان تكون قد جزدت، لكنه إذا قوى جانب الخوف عند العمل عند العافية والصحة كان ذلك أدعى لأن يعمل وأن يستجيب وأن يرجع لربه عز وجل. وقال غيرهم أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف، أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب والرجاء حادم دافع والخوف سائق يقود ويسوق، والله الموصل بمنه وكرمه. لان المركب دي ممكن كلها ايه تنقلب، لا تظن ان هي ستصل بمهارتك، بل هذه ادواتك وهذه سفينتك، فاما اكرمك الله بالقبول فوصلت، واما ردها فانقلبت. ما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعوذ بالله من الحسنى. قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اتعرف يا أخوانا بقى الكلام ده، فهم دلوقتي الخوف ما هو، والخشية والرهبة والوجل والهيبة، اتعرف الكلام ده ولا لا؟ على أساس يبقى فهمت كل موقع، لما تجد هذا اللفظ في القرآن تجد المعنى ده متناسب معه على حسب موقعه، يبقى دي مش مترادفات وكلام زي بعضه كده، دي زي دي زي دي زي دي، لا، ألفاظ القرآن دقيقة جدا وبليغة جدا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. هنشوف بقى الآية دي كلام ابن تيمية رحمه الله فيها من خلال فتاوى، يقول في الجزء الأول واعلم أن العبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله عز وجل والاستعانة به. صفحة 56 الجزء الأول، صفحة 56 من 56 إلى 58. كما هو مفتقر إلى عبادته، هو مفتقر إلى التوكل على الله عز وجل والاستعانة به، كما هو مفتقر إلى عبادته، فلا بد أن يشهد دائما الله عز وجل دائما فقره إليه، أو فلا بد أن يشهد دائما لا هي أن يشهد دائما فقره إلى الله عز وجل. وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له، فلا حول ولا قوة إلا به عز وجل، ولا ملجأ من الله إلا إليه. يقول تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكر في الجزء الأول كلاما هو نفس الكلام ذكره مع بعض الزيادة في الجزء الرابع عشر. يقول وللشيخ رحمه الله في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري، وعبارة الفراء يخوفكم بأوليائه. هم اختلفوا في تفسير الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه على معنيين. المعنى الأول أن الشيطان يخوف من والاه، والمعنى الثاني أن الشيطان يخوف من كفر به بأوليائه. واضح؟ فقال ان المعنى الاولى وهو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين هو ايه؟ المعنى الثاني اللي هو انما ذلكم الشيطان يخوفكم ايها المؤمنين باوليائه فيعظمهم في صدوركم حتى يصدكم بتعظيمهم في صدوركم عن فعل البر وعن مرضاة الله عز وجل، كما قال: لينذر بأسا شديدا من لدن. وهي لينذر ببأس شديد، لأن ما لا تستقيم إلا بذلك. لينذر هو ينذر البأس ولا حينذر قوم؟ حينذر قوم بإيه؟ ببأس. فجعل يخوف أولياءه يعني إيه؟ ولا يخوف أولياء. وهنشوف بقى هنشوفها بالكلام ليه التأويل ده أولى. وقوله تعالى: لينذر يوم التلاق. هل اليوم التلاق هو اللي هينذر اللي هو يوم القيامة او يوم التلاق بينهم؟ لا، لكن ايه؟ بيوم التلاق. واضح؟ وعبارة الزجاج يخوفكم من اوليائه، والاثنين قريبين من وبه، تعدي بالباء او تعدي بالمن ما فيش مشكلة. قال ابن الانباري: والذي نختار في الآية يخوفكم اولياءه اي لاوليائه. تقول العرب: أعطيت الأموال أي أعطيت القوم الأموال. أعطيت الأموال يعني إيه؟ أعطيت القوم الأموال. فيبقى هنا إيه؟ يخوف أولياءه يعني يخوف القوم أولياءه، يخوف المؤمنين أولياءه. تفهموا التأويل كويس؟ تفهموا الكلام؟ أنا بجيب مباحث دي عشان يبقى الأمور فيها نحلة علمية، ما يبقاش كلام إيه كده وخلاص بالكوريك والغلق والمسألة المسألة ماشية كده، يبقى فيه على الأقل إيه معلومة تبقى فاهم. وهذا فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني. إنما ذلكم الشيطان ده إيه؟ فاعل يخوفه فاعل، الشيطان فاعل يخوف فعل، فين المفعول؟ أولياءه. قالوا إن في النداء في مفعول محذوف، فبيعد الفعل للمفعول الثاني من البلاغة بإسقاط المفعول الأول. يبقى الجملة أصلها إيه؟ الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه، فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني، فيحذفوا المفعول الأول. ده في لغة العرب: إنما ذلكم الشيطان يخوفه، يشيل المؤمنين ويحطوا أولياءه، يبقى إيه؟ يتعدى المفعول الثاني بإسقاط المفعول الأول. وضرب مثال زي إيه؟ أعطيت الأموال يعني أعطيت القوم الأموال. أعطى فعل والتاء فاعل، والقوم مفعول أول والأموال مفعول ثاني، وده فعل متعدد لمفعولين فبيسقط الايه المفعول الاول اللي هو الايه القوم. واضح؟ اعطيت الاموال اي اعطيت القوم الاموال، فيحذفون المفعول الاول اللي هو القوم ويقتصرون على ذكر الثاني اللي هو الايه الاموال. وهذا لان الشيطان يخوف الناس اولياءه تخويفا مطلقا، ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة. يعني هو عادته ان يخوف المؤمنين او يخوف الناس من اوليائه مطلقا، يعظمهم جدا وخوفهم قوي قوي، وليس له مصلحة ان يخوف ناس بناس دعينها. فحذف الاول ليس مقصودا، وهذا يسمى حذف اختصار من البلاغة عشان الكلام ما يبقاش طويل، فيحتذف في نفس الوقت الكلام ما ايه معناه بقى ايه فهم، فبيسموه حذف اختصار. ليه؟ لان الاختصار لم يؤثر في المعنى. فاعطيت الاموال تستوي بالضبط في المعنى مع اعطيت القوم الاموال، بس هنا زودت كلمة. يبقى من البلاغة انك تقول كلام قليل بنفس المعنى بتاع كلام كثير، صح؟ وقلنا ان القرآن من ابلغ الكلام في الكون، كلام رب العالمين. واضح؟ كما يقال فلان يعطي الاموال والدراهم، طبعا يعطيها من؟ يعطيها بقى الفقراء، يعطيها المساكين، يعطيها الناس. فهم لما بيجي يذكروا له يعطي الاموال انت بتبقى فاهم ان بيعطيها لمن يعطيها. واضح؟ وقد قال بعض المفسرين يخوف اولياءه المنافقين، اللي هو التأويل الثاني بقى، والاول او الثاني مش مهم الترتيب، يعني ان الشيطان يخوف اولياءه، مش يخوف المؤمنين باوليائه، لا يخوف اولياءه والمنافقين. ونقل هذا عن الحسن والسدي، الاولين نقل عن ايه؟ عن جمهور السلف. وهذا له وجه سنذكره، لكن الاول اظهر. ليه بقى؟ ايه السبب؟ اولا هو قدم بالايه؟ بالسياق اللغوي، والسياق اللغوي اذا اعتمد عليه منفرد يبقى ضعيف، يبقى ايه؟ وان كان احد اوجه التأويل، لكنه جد من القرآن ما يبين هذا صحة هذا السياق اللغوي، وبالتالي يتأكد قوة المعنى. لكن الاول اظهر. ليه يا سيدنا؟ لان الآية انما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. يعني ايه؟ لما عادوا من احد وكانوا فيهم ما فيهم، ومر عليهم القوم وقال لهم دول بيعملوا بيسووا و وبيعدوا لكم العبة وجايين لكم بجيش، فينزل الله عز وجل ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فايه؟ وانزل انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، اي يخوفكم. فسبب النزول قلنا انه بيكون احد اسباب بيان معنى اللفظ، احد اسباب بيان معنى اللفظ، او بيكون سبب النزول جزء من اجزاء المعنى. واضح؟ كما قال قبلها الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا الآيات، ثم قال فلا تخافوهم. يبقى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يبقى لو كان المعنى أن الشيطان يخوف من وليه من المنافقين، يبقى ما كانش الخطاب يتوجه إليهم، لأن الخطاب هنا متوجه للمؤمنين. فلا تخافوهم، يبقى ما يبقاش له معنى الضمير هنا. فلا تخافوهم، طب هم هنا عايد على مين؟ على أولياءهم. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهي إنما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس، في من خوف. إنما إيه؟ الذين قال لهم الناس، ناسوا، إن الناس، فالقائلين غير المذكورين. الذين قال لهم الناس دول كان ناس معهم في تجارة، ومروا على أبو سفيان أقولهم حماسة كذا وكذا، وحتمروا على محمد وقومه صلى الله عليه وسلم، فقولوا لهم أنهم قد أعدوا لكم عدة الواوة، واحنا هنوقعها هنديكم ما نعطيكم. فده هم القائمين ما نمشي في الناقة ولا في الجمل ما نمشي الموضوع بس معدون في الطريق فهيمروا العظيم دول الذين قال لهم الناس دي خاصة بالأولين اللي هم قالوا نقلوا الكلام إن الناس لو بسفيان وقاموا قبل أن يسلم في يوم أحد قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا من ده عاملين عمايل جامدة جدا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم أرجعوا الأمر لصاحب الأمر ولم يلفتهم الخوف عن ايه عن ان يستمروا على الحق فوجه الله لهم بيانا وتعليما انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. فلو قلنا المعنى الثاني انه هو يخوف اولياءه او يخوف أي بمعنى انه يخوف من والاه من المنافقين فلا يكون للضمير رجوع ولا يستقيم معنى الآية واضح. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فإنما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس اللي هي الناس إن الناس وقد قال يخوف أولياءه ثم قال فلا تخافوهم والضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم فاخشوهم قبله اللي هي ايه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم اي اخشوا الناس. فوصف الله هؤلاء الناس اللي هم مش القائلين بقى اللي هم امر المؤمنين بخشيتهم انهم اولياء الشيطان انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم. فالناس المبلغين جم قال لهم ايه فاخشوهم والله رب العالمين قال لهم ايه فلا تخافوهم. فصار الضمير في تخشوهم هو الضمير في اولياءه هو الضمير في فلا تخافوهم. يبقى السياق كده ايه ناس ضمير على مذكور واحد او عائد الى مذكور واحد واضح. والضمير عائد الى اولياء الشيطان الذين قال فيهم فاخشوهم قبله. وأما ذلك القول الذي قاله وفسرها من جهة المعنى الذي القول الذي قاله وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه بالمؤمنين اللي هو المعنى الثاني بقى لأن سلطانه على أوليائه بخوف يدخل عليهم المخاوف دائما لأن اللي بيتولى الشيطان دائما الشيطان بإيه بيجعل قلبه دائما مضطرب ويجعله دائما خائف. فالمخاوف منصبه فالمخاوف منصبة إليهم محيطة بقولهم وإن كانوا ذوي هيئات وعدد وعدد فلا تخافوا. فجعل إيه جعل من القول الثاني اللي هو عن حسن والسدي له وجه وإن كان بعيد لكن تأوله حتى إيه يجعله غير مخالف للقرآن واضح. فإن الشيطان يخوف أولياءه ليحوط عليهم وليكون مسيطر عليهم باضطراب قلوبهم فهم خائفون فلا تخافوهم وإن كانوا ذو عدد وعد. يبقى معنى الآية على التأويل الأول إيه معنى الآية على التأويل الأول فإنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فلا تخافوه لأنهم لا قيمة لهم. وعلى التأويل الثاني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ويرهبهم ويصب عليهم المخاوف ليحيط بهم ويتصلف عليهم فإذا إن كانوا هم يخافون دائما فكيف يكون خائف ومخاف فلا تخافوا لأنه في حقيقته خائف وإن كان ذو عدد وعد. واضح الكلام ولا مش واضح؟ على التأويل الأول والتأويل إيه كده. وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكافر. المؤمن لا يخاف من الكافر أبدا لأنه متوكل على قل على ربه ولا يلقي الشيطان في قلبه الخوف لأنه ده مش ولي للشيطان ده ولي للرب العالمين. لو أنهم أرادوا المفعول الأول أن يخوف المنافقين أولياءه وإلا فهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين ولو أنه أريد أنه يخوف أولياءه أن يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه. يبقى إيه؟ افهم. يبقى التأويل الصواب هو الأول، لكن جعل هو بالكلام ده وجه التأويل إيه الثاني، وهو قوله فلا تخافوهم. يبقى هنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يبقى يخوف أولياءه معناها إيه؟ يخوفكم بأوليائه أو يخوفكم من أوليائه. وأيضا فهذا فيه نظر، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم كما قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وقال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم على التأويل هون الأول هو صحيح. ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان. إذا احنا عندنا دلوقتي الشيطان يخوف بناس الناس فيجعل أولياءه مخوفين ويجعل المؤمنين خائفين، ده الشيطان. طب ورب العالمين ماذا يريد؟ يريد ألا تخاف مما خوفك به الشيطان. فبقى الشيطان يريد أن يخوفك من قوم وهم أولياء، والله عز وجل يريدك ألا تخاف من هؤلاء القوم. فماذا ينبغي على المؤمن أن يكون؟ أن يكون منه ما يريده الله عز وجل ويأمره به، ولا يجوز أن يقع من المؤمن ما يريده الشيطان ويأمره به. فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم، ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان، لا يجوز له. فليه بنص إيه؟ فلا تخافوهم ولا يخاف الناس كما قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، بل يجب عليه أن يخاف الله وحده، فخوف الله أمر به وخوف الشيطان وأوليائه نهي عنه. وقال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون، فنهى عن خشية الظالم، فنهى عن خشية الظالم، نعم، وأمر بخشيته هو سبحانه وتعالى. والذين نعم والذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال تعالى فإياي فارهبون. يبقى الآية بينت أن الشيطان له مراد والعياذ بالله، وأن الله تعالى له أمر ومراد، وعلى المؤمن من غير جدال بقى أن يفعل ما يريده الله وأن لا يفعل ما يريده الشيطان والعياذ بالله. وبعض الناس يقول يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك، إني أخافك وأخاف من لا يخافك، عشان حي إن يكون ما بيخافكش في حياته بي. وهذا كلام ساقط لا يجوز، وهذا كلام ساقط. ليه بقى؟ فلا تخشوهم واخشوني، وزي في نص الآية فلا تخشوا الناس، وهذا كلام ساقط لا يجوز. بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، لا من يخاف الله ولا من لا يخاف الله. يعني لا تخاف ممن يخاف الله ولا تخاف ممن لا يخاف الله، فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخاف، فإن من لا يخاف الله أخص وأذل من أن إيه؟ من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان. فالخوف منه قد نهى الله عنه، فالخوف منه قد نهى الله عنه. فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنهم. وإذا قيل قد يؤذيني، إذا قيل قد يؤذيني هذا الذي لا يخاف الله، قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له، بتسليط الله له. وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه، فالأمر لله عز وجل، وإنما يسلط على العبد بذنوبه، وإنما يسلط على العبد بذنوبه. وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر. وأنت إذا خفت الله عز وجل، طبعا خفت الله واتقيته يعني قمت على الضابط الشرعي الذي تتحقق به عبوديتك لربك، فلا تجازف ولا تتبع هواك ولا تخالف ولا تشطط ولا تبتدع ولا ولا ولا ولا، لأنه هي كل ذا ذنوب وكل دي مجتريات شر. فإنك إن خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر. ولم يسلطه عليك، فإن الله عز وجل قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه. وتسليطه يكون بسبب ذنوبك، تسليطه أي تسليط العدو أو تسليط من لا يخاف الله على من يخاف الله المؤمنين، يكون بإيه؟ وخوف بذنوبك وخوفك منه. يعني لأن الخوف منه نوع من الإيه؟ من الذنب العظيم. فإن خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك، كما قال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالك، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الآثار يقول الله: أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وأطيعون أعطفهم عليكم، أعطفهم عليكم. ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد كان ذلك بسبب ذنوبهم، وقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بذنوبكم التي جررتموها على أنفسكم، كما قال عز وجل القائل: إنما إيه؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. واضح؟ فإن العبد إذا ما كان يريد أن يرد الله عنه بطش من لا يخافه فلا مرجع إلا، وما يتعامل مع من لا يخافه إلا بالتعامل مع الله عز وجل، لأن الأمر أولا وأخيرا إلى الله عز وجل، سواء كان تسليط، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، مش كده؟ إلا ما كان على سبيل الابتلاء والاختبار والامتحان، إلا ما كان على سبيل إيه؟ لأنه ممكن يكون ما نحن فيه من تسلط الكافرين على المسلمين ومن الصد عن سبيل الله ومن مقاتلة أولياء الله، ممكن يكون إلا من الذنوب. ولما أصبتم إيه؟ مصيبة، ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقد يكون أحاسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا يختلف من زيد إلى عمرو، لكن الأمر مظلة ثابتة في الكون. فأن أهل أحد شج رأس النبي معهم، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ من ذنب أصابه، لكن هو شج رأسه بسبب إيه؟ بسبب، مش بقول عشان ايه، بقول بسبب ايه؟ بسبب ذنوب من لم يطيعوه، فعمت البلوى على الكل. لكن لا يكون الامر في الكل سواء في الاجر، فقد يكون في حق الذين أذنبوا عقوبة وتسليط عليهم بذنوبهم، وفي حق الذين لم يذنبوا ابتلاء ورفعة في الدرجات، ويبتلى المرء على قدر دينه. واضح؟ يبقى ده ايه الذي ينبغي ان تعرفه من خلال معنى قول الله عز وجل: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. وعرفت التأويل الاولى بين التأويلين اللذين ذكرا في هذه الآية من اهل العلم. قوله بقى قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها. الخوف من أكبر مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام. طبعا ده من حيث أقسام الخوف، من حيث هو خوف وليس درجاته وليست ايه متقاربات مسميات، اللي هو الخوف والخشيه والكلام اللي احنا قلناه ده. احدها خوف السر، او اكتب عليها الخوف بالغيب. الخوف بالغيب، وهو ان يخاف من غير الله من وثن او طاغوت. طبعا ده ان يخاف من الله او من غير الله، اكتب كده. هو طبعا حملها على غير الله، لكن هو خوف بالغيب. ممكن اذا كان من المؤمنين يبقى ايه؟ يبقى خوف الله عز وجل.